سمعتم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لأبي الطاهر، قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضبا، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، هذا النفي ليس نفيا لذات العدوى، فإن العدوى موجودة والواقع يشهد بها، وإنما هو نفي لأن تعدي بطبعها دون إذن الله وإرادته ومشيئته. وهذا ما كان يعتقد في الجاهلية، فقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني ليس نفيا لوجود العدوى، فهذا مما يشهد له الواقع، وإنما هو نفي لأن تعدي بطبعها دون إذن الله عز وجل ومشيئته. قال: لا عدوى ولا صفر. صفر هذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء رحمه الله في تأويله، فقيل بأن المراد النسي الذي كان يفعله أهل الجاهلية، فإنهم إذا أرادوا القتال أخروا تحريم المحرم إلى صفر وقاتلوا في صفر. أخروا تحريم المحرم إلى صفر وقاتلوا في صفر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا التفسير الأول. وقيل بأن المراد بصفر هو شهر صفر المعروف هذا، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقيل بأن صفر هو دود ينبت، دود يكون في بطون البهائم، دود يكون في بطون البهائم، ويعتقدون أن هذا الدود أعدى من الجرب، يعني هذا الدود يكون في بطون البهائم، وتهيج الدابة عند الجوع وربما قتلت صاحبها، ويرون أنه أعدى من الجرب. نعم، أعدى من الجرب، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقوله لا عدوى ولا هامة، الهامة طائر معروف، وقيل بأنها البومة، وفيها تأويلان. التأويل الأول أنهم كانوا يتطيرون بهذا الطير، وأنه إذا صاح على بيت أحد فإنه سيموت أو سيموت بعض أهل البيت، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والتأويل الثاني قالوا بأن المراد بالهامة يقولون بأن روح الميت وعظامه تنقلب إلى طائر يطير، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال عربي: يا رسول الله، فما بل الإبل تكون في الرمل إلى آخر. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث نفي العدوى بذاتها وطبعها، وإنما العدوى بإذن الله عز وجل، يعني إثبات وجود العدوى لكنها لا تعدي إلا بإذن الله عز وجل. وفي هذا أيضا نفي التطير والتشاؤم، كالتشاؤم بشهر صفر ونحو ذلك. وكذلك أيضا نفي ما كان عليها الجاهلية من تحريم المحرم إلى صفر، وفيها أيضا نفي ما كان يعتقد أهل الجاهلية أيضا من أن بدن الإنسان وروحه تكون في طير يطير إلى آخره، وأن هذا كله من الخرافة، وإنما أرواح المؤمنين كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأوي أو تكون في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، هذه أرواح المؤمنين. أما أرواح الكافرين فهذه تكون في النار في جهنم في أسفل سافلين، نسأل الله السلامة، لا تفتح لهم السماء ولا يدخلون الجنة، لا تفتح السماء لأرواحهم ولا لأعمالهم، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وفي هذا أيضا ما جاء به الإسلام من تحرير العقل والقلوب من الخرافة، والأشياء التي لا أساس لها من الصحة، لأن هذه تعيق عما هو أنفع لها. وفي هذا أيضا مناظرة المتعلم للعالم، فإن هذا الأعرابي أورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيراد، قال: فما بال الإبل تكون في الرمل، يعني ما بال الإبل تكون في الرمل، وهذا نوع من الاستدراك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه ينبغي للعالم أن يجيب على الإشكال، وأيضا يجيب على الإشكال بشيء ملموس ومحسوس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت العدوى، لكن بيّن أن الذي ينفى إنما هو أن تكون العدوى بأي شيء، بطبعها دون إذن الله عز وجل، أما بإذن الله عز وجل فإن هذا ثابت. قال: وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال عربي: يا رسول الله، بمثل حديث يونس. قال: وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقام عربي فذكر مثل حديث يونس وصالح عن شعيب عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد ابن اختي نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقارب في اللفظ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح على مصح، لا يورد ممرض على مصح. في هذا إثبات العدوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني المريض لا يورد على الصحيح، وفي هذا إثبات العدوى. وتقدم أن العدوى ثابتة، لكن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعدي بذاتها وطبعها، وإلا فإنها ثابتة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، ففيه إثبات العدوى. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيراد المريض على الصحيح لكي لا يتأذى برائحته الكريهة وقبح صورته. نعم، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى لوجود العدوى، وبهذا يجمع بين الحديث. نعم، يجمع بين الأحاديث أن العدوى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني بذاتها وطبعها، ولا يولد ممرض على مصح، فيه إثبات العدوى. فالعدوى ثابتة، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعدي بطبعها دون إذن الله عز وجل وإرادته. وأما القول بالنسخ إلى آخره فهذا ضعيف، لأن النسخ لا بد له من شرطين: الشرط الأول عدم الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. قال أبو السلمة كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى. وهذا الصمت عن من أبي هريرة رضي الله تعالى عن هذا لا يخل بالحديث، لأن الحديث ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ووارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كالسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال لا عدوى، وأقام على ألا يورد ممرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يولد ممرض على مصح، فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال الحارث أتدري ماذا قلت؟ قال أبو هريرة قلت أبيت. قال أبو سلمة ولا عمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أو نسخ أحد القولين الآخر. فيظهر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عن نسي، وهذا لا يخل بالحديث من وجهين: الوجه الأول أن أبا هريرة أن هذا النسيان لا يقطع في الحديث، يعني كون الراوي ينسى ما حفظه هذا لا يقتح في الحديث. والوجه الثاني أن هذا الحديث وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وحدثني محمد وحاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال قراني حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث مع ذلك لا يورد الممرض على المصح بمثل حديث يونس. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحو. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعني ابن حجر يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. النوء المراد به الكوكب، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسقاء بالكواكب، الاستسقاء بالكواكب. والاستسقاء بالكواكب ينقسم إلى أقسام، من الاستسقاء بالكواكب ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن هذا الكوكب هو الذي يخلق المطر وينزله دون إذن الله عز وجل وإرادته، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله عز وجل. القسم الثاني أن يعتقد أن هذا الكوكب سبب، وأن الذي ينزل الغيب الغيثة هو الله سبحانه وتعالى، لكن يعتقد أنه سبب، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. القسم الثالث أن يعتقد أنه مطر في وقت هذا النوء، أن يعتقد أنه مطر في وقت هذا النوء، فهذا لا بأس به، كان الإضافة إضافة وقت فإن هذا جائز ولا بأس به. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثني زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. العدوى تقدم، العدوى هي انتقال المرض من السقيم إلى الصحيح بسبب المخالطة، تقدم النفي هذا، وأنه نفي لأن تعدي بطبعها دون إذن الله عز وجل. قال ولا طيرة، في هذا نفي الطيرة، والتطير في اللغة التشاؤم، وأما في الاصطلاح فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي كأن يرى داعاها ونحو ذلك فيتشاءم، أو مسموع كأن يسمع كلمة قبيحة فيتشاءم، أو معلوم كأن يتشاءم بزمن من الأزمنة مثلا، أو بمكان من الأمكنة ونحو ذلك، شأن بزمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة ونحو ذلك إلى آخره. والتطير ينقسم إلى أقسام، لما التطير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن هذا المتشائم به ينفع ويضر من دون الله عز وجل، أن يعتقد أن هذا المتشائم به ينفع ويضر من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني أن يعتقد أن النفع والضر هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذا سبب، هذه الكلمة القبيحة والمرأة القبيحة ونحو ذلك سبب، فهذا نقول بأنه شرك أصغر، ويترتب على ذلك أن يترك العمل، أن يعتقد أنه سبب للنفع والضر ويترك العمل، فنقول بأنه شرك أكبر أصغر، شرك أصغر. يعني لو مثلا أراد أنه يذهب للتجارة لكي يشتري لكي يبيع لكي يؤجر، ثم يسمع هذا الكلام أو يرى هذا المرأة ثم يترك العمل، نقول هذا شرك أصغر لأنه جعله سببا، ونعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر. القسم الثالث أن يقدم على العمل لكن في قلبه شيء، فهذا ليس من الشرك لكنه نقص في التوحيد. القسم الرابع أن يقدم ويكون قلبه سليما ليس فيه شيء، فهذا هو التوحيد. نعم هذا هو التوحيد. نعم وهنا وقال أيضا في الحديث ولا غول. الغول العرب كانت تزعم أن هناك غيلان في الفلوات، نعم أن هناك غيلان في الفلوات من جنس الشياطين، فتتراءى للناس وتتلون بألوان وتظلهم. كانت تزعم أن هناك غيلان في الصحاري والفلوات وأنها من جنس الشياطين وأنها تتراءى للناس وأنها تظلهم. أما بالنسبة للغول فهذا ثابت، الشياطين هذه ثابتة لا إشكال في ذلك، لكن ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا غول؟ الذي نفاه هو أن تضل أحدا دون إذن الله عز وجل وإرادته، هذا المعنى الأول. المعنى الأول أنها لا يمكن أن تضل أحدا إلا بإذن الله وإرادته. والمعنى الثاني نعم نفي تلونها وتصورها ونحو ذلك، لكن الصواب هو الرأي الأول. نعم الصواب في ذلك هو الرأي الأول. وأن المعنى أنها لا تضل أحدا إلا بإذن الله وإرادته. والمعنى الثاني كما تقدم يعني أنها تتلون وتتصور بصور إلى آخره، لكن اللي يظهر والله أعلم هو الرأي الأول. قال المؤلف رحمه الله وحدثني عبد الله ابن هاشم ابن حيان قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد وهو التستري. التستري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. هذا حديث جابر رضي الله تعالى فيه إثبات العدوى كما تقدم، كون أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يسكن عن حديث العدوى هذا لا يلزم من ذلك أنه غير ثابت. وقال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول، وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله لا صفر ولا صفر، فقال أبو الزبير الصفر البطن، فقيل جابر كيف؟ قال كان يقال دواب البطن. قال ولم يفسر الغول، قال أبو الزبير هذه الغول التي تغول. قال وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمع واحد. التطير كما تقدم أنه في اللغة التشاؤم، وأما في الاصطلاح فهو التشاؤم بمرئي أو معلوم أو مسموع. وفي هذا إثبات الفأل، وأن الفأل هي الكلمة الطيبة والحسنة يسمعها الشخص فيتفاءل، يتفاءل خيرا وينشط على العمل، يعني ينشط على العمل. يعني مثلا لو أراد الخروج لسفر أو لبيع، أراد بيع أو أراد شراء أو أراد زواج، فسمع كلمة طيبة أو رأى منظرا حسنا فيتفاءل. مثلا سمع كلمة صالح أو رابح أو راشد أو نحو فتفاءل ذلك، وطمع أن يفوز بهذا السفر وأن يفلح فيه وأن يكون على خير نحو ذلك، فهذا مما جاء الشارع به. يعني مما جاء، لماذا؟ لأن هذا مما يقوي الشخص وينشطه عن العمل، بخلاف ما سلف من التشاؤم والعدوى نحو ذلك من هذه الأمور التي لا أساس لها من الصحة، فإن هذه تثبط الشخص عن العمل. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعته، وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، يعني يعجبني الفأل يعني يستحسن الفأل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن الفأل. والإعجاب ينقسم إلى قسمين، إعجاب استحسان وإعجاب إنكار. أما إعجاب الاستحسان مثل هذا الحديث ومثل حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني يستحسن التيمم. والقسم الثاني إعجاب إنكار، كقول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني معل بن أسد قال حدثني عبد العزيز بن مختار قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثني مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. هذا الحديث قول مسلم الشؤم في الدار وفي المرأة وفي الفرس تكلم عليه العلماء رحمه الله كثيرا وأطالوا فيه وذكروا فيه مسالك كثيرة جدا، يعني مسالك كثيرة جدا، من أطال فيه ابن حجر رحمه الله في الفتح، وكذلك أيضا العيني في عملة القاري بن بطال، وكذلك أيضا القرطبي وغير ذلك، أطال فيه العلماء رحمه الله. وأحسن شيء يعني قال بعض العلماء الشؤم الذي يكون في المرأة هو عدم ولادتها. نعم الشؤم الذي يكون في المرأة نعم هو أن تكون المرأة ليست ولودا. والشؤم الذي يكون في الدار هو ضيقها. والشؤم الذي يكون في الفرس هو عدم الجهاد عليها. والرأي الثاني أن المراد بهذا الحديث أن هذه الأشياء أسباب, أن هذه الأشياء من ضمن الأسباب, من ضمن الأسباب التي تكون سببا لحصول الضرر للشخص كسائر الأسباب. يعني أنها السبب من الأسباب, وقد يقع السبب وقد لا يقع السبب. وهذا هو أحسن المسالك, وهو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى, أن نقول أن الدار والفرس والمرأة أنها سبب من الأسباب التي قد يحصل الإنسان فيها شيء من العنت والمشقة والضيق ونحو ذلك. هذا سبب من كسائر الأسباب. نعم. وهذا الذي ذهب إليه كما ذكرنا هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء قال بعض العلماء أن المراد بذلك هو كراهة هذه الأشياء, كأن يكره الدار التي يسكنها والمرأة التي تزوجها والدابة التي يركبها, فيكره مثل هذه الأشياء, حينئذ يفارق مثل هذه الأشياء. يعني يفارق مثل, يعني إذا كره هذه المرأة التي زوجها أو الدار التي سكنها أو المذموم المع وهو التطير وترك العمل, ترك العمل نحو ذلك. والمراد بهذا الشؤم كما تقدم يعني معناه اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. يعني إثبات الشؤم بمعنى اللغوي, بمعنى أن بمعنى الشؤم بمعنى ما يحصل الإنسان بسبب هذه الأشياء من عنة ومشقة إلى آخره, فهي كسائر الأسباب. هذا هو الصواب في تفسير هذا الحديث. قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال لا عدوى ولا طيرة, وإنما الشؤم في ثلاثة, المرأة والفرس والدار. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد حا وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشوم بمثل حديث مالك, لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة عن يونس غير يونس ابن يزيد. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر ابن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء فبالفرس والمسكن والمرأة. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر عن رسول الله أنه عن رسول الله قال إن كان في شيء ففي الربع والخاتم والفرس يعني المسكن. الله أعلم.